وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إلى الأخ المشاهير الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، شخصية اليوم إن شاء الله رب العالمين شخصية أسيرة حبيبة لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مكانتها في تاريخ الصحابة. وذهبت هذه الشخصية بموقف مضيء يشع نورا عمن حوله، فلقد حظي صاحب هذه الشخصية والذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله رب العالمين، لأن نزل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في المدينة المنورة في بيته، وهو من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعتي العقبة الأولى والثانية، وهو رجل من الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلكت الناس شهدا وسلك الأنصار شهدا لسلكت شهد الأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للأنصار دائما ويقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لأنهم الذين مدحهم رب العباد سبحانه وتعالى، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآيات وتلك الأحاديث وردت في الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين في المدينة على الرحب والسعة، وتقاسموا معهم الأموال، وتقاسموا معهم الدور، وتقاسموا معهم الضياع والأراضي والبساتين، إيثارا منهم، لأن الواحد منهم كان يضع الثمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. هكذا حققوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والأخ لأخيه كالرقعة في الثوب، فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه، والمؤمن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وهو هذه الشخصية العظيمة التي سوف نعيش معها اليوم بمشيئة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحدثنا في سورة البقرة في آيات تنزلت وسبب نزولها هذا الشخص العظيم وهذا الصحابي الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه آية من سورة البقرة، أطول سور القرآن. تنزلت هذه الآية الكريمة لتحدثنا عن هذا الشخص العظيم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. سيدنا أبو أيوب الأنصاري نبدأ معه عندما حضر إلى بيعة العقبة الأولى والثانية مع نقباء الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يناجر إليهم وأن ينصروه وأن يؤازروه وأن يقفوا بجواره وأن يعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى، وهم الذين وقفوا كل المشاهد مع رسول الله وحضروا كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله ومرضات حبيبه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا يعلمون أن الرسول إذا انتقل إليهم فإنما رمتهم العرب عن بكرة أبيهم كراهية وحقدا وحسدا ويعني بغضا لدين الله عز وجل من هؤلاء الكفار، سواء في قريش أو من القبائل التي حولها. فكان الأنصار يعلمون علم اليقين أن الذي يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش معه لابد أن يحارب. هم يعلمون أنها قد تحولت حياتهم من حياة هانية إلى حياة مليئة بالضجيج وبالحروب، ومن حالة السكينة إلى حالة عدم الأمان، وأن العرب سوف يقاتلونهم، ولكن الإسلام والإيمان حينما يخالط بشاشة القلوب تحدث ولا حرج. ورب العباد إذا وهب، لا تسألن عن السبب، إن رب العباد إذا وهب عبدا من عباده إيمانا خالصا وقلبا خاشعا ويقينا ليس بعده كفر، فاعلم ان هذا الانسان اداه من ادوات الاسلام وترك في آلة الاسلام ولدن عظيمة من لبنات بناء الاسلام الضخم الشامخ. سيدنا ابو ايوب الانصاري تعفرت عيناه واشرق وجهه عندما وقعت عيناه اول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، ثم بعد ذلك لما اذن للرسول بالهجرة ووقعت اقدامه الشريفة ارض يثرب حيث سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، اذا كل واحد من الانصار يريد ان يحوز هذا الشرف ان ينزل الرسول عنده وان ينقص الرسول عنده، من يرفض ان يكون عنده او يكون في بيته النور وان يكون في بيته خاتم النبيين وان يكون في بيته هذا الانسان الموصول بالله سبحانه وان يهبط في بيته امين وحي السماء جبريل عندما يبلغ الرسول قرآنا من لدن رب السماوات سبحانه وتعالى، من يرفض هذا الامر ومن لا يرضى ان يكون في بيته هذا العز وهذا الشرف وهذا الفضل وهذا الخير؟ فكان كل واحد منهم يريد ان ياخذ بخصام ناحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يتبسم وكان بساما محيا نضاح المحيا عليه الصلاة والسلام، اتركوها فانها مأمورة اتركوها فانها مأمورة. فجاءت في ارض لبن النجار ثم دارت بواطا ثم عادت وبركت امام بيت ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه حفيد مالك ابن النجار او بن النجار، هؤلاء كانوا اخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشر ابي ايوب بهذا الفضل وبهذا الكرم وحمل سريعا رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الى البيت مهنئا نفسه، لا يصدق نفسه ان الرسول سوف ينقص عنده، لا يصدق نفسه ان الرسول سوف يدخل عنده، لا يصدق نفسه ابدا ان النور سوف يحوز بيته وسوف يكون هذا البيت الفضل الكثير. ثم رأينا ابا ايوب يرفض ابدا ان يسكن هو في الدور العلوي ويسكن الرسول في الدور الارضي، ابدا لا يعلو على رسول الله احد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان مكث اياما في الدور الاعلى، وكان الصحابة واهل المدينة عندما يأتون لزيارة النبي والترحيب به في مدينتهم شعر الرسول وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم شعر بمشقة ان يصعد الناس الى الدور العلوي، فقال يا ابا ايوب اجعلني انا في مدخل البيت يعني في الدور الارضي لان هذا ايسر على المسلمين وايسر على الزائرين، حتى لا يريد ان يتعب صحابته في زيارة، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه ويعني يتعب من اجلنا، والله عز وجل قال له لعلك باقع نفسك على اثار ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يقول ما من مؤمن يشاك بشوكة الا واجد الم ذلك في قلبي، كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي والي، يعني كان ياخذ عن المسلمين ديونهم عليه الصلاه والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى وما نزل عن مقام العز قط الى الدور الارضي، وصعد ابو ايوب الى الدور الاعلى هو وزوجته او هو وزوجته رضوان الله عليهم جميعا. ففي ذات مره وفي ذات يعني في ليله شديده البروده انكسرت وشريفة الظلام انكسرت الجرة التي فيها الماء في الدور الاعلى في بيت ابي ايوب، عثرت رجل ابي ايوب بالجرة فساح الماء وانساح على الارض وعلى السقف، فخشي ابو ايوب ان ينزل هذا الماء ويتساقط من السقف فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يملك الا قطعة من قصيصة او سجادة قديمة ينام عليها ويتغطى يعني يلتحق نصفها ويفترش نصفها الاخر، فما كان منه وزوجته الا ان قام بهذه القصيصة التي او السجادة القديمة التي ينامون فوق نصفها ويلتحقون النصف الاخر، قاموا بتجفيف المياه بهذه القطعة ومكث الفتق ابو ايوب بزوجته من شدة البرد وتدثر بلسان واحد يعني غطاء واحد او ثوب واحد، ولكي لا يقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصباح اذا بالوحي الاعلى يبلغ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فشكر الرسول سميع ابي ايوب وزوجته. عاش ابو ايوب رضي الله عنه يشهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر معه بدرا وأحد والخندق وتبوك وكل غزوة بني المطلق وخيبر وبنو قينقاع وبنو النضير، كل هذه الغزوات 27 أو 28 التي يعني كانت تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف أبو أيوب عن غزوة واحدة، وكان من الذين يقولون كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه في غزوة بدر عندما قال أشيروا علي أيها الناس، كانوا يقولون له يا رسول الله لن نقول لك ما قالته بنو إسرائيل بموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. وعاش أبو أيوب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر يجاهد في سبيل الله المرتدين وشارك في حروب الردة، وعاش في زمن عمر رضي الله عنه يشارك في الفتوحات الإسلامية، إلى أن جاء أيضا زمن أمير المؤمنين ذي النورين عثمان رضي الله عنه، عاش مؤازرا لجيش المسلمين جنديا ينسى نفسه في سبيل أن يرضي الله رب العالمين. ثم بعد ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه كان نعم المعوان له في حروبه وفي الفتوحات الإسلامية، وقف بجوار علي كرم الله وجهه، إلى أن جاء وانتهت الخلافة الراشدة وابتدأ الدولة الأموية بمعاوية ابن أبي سفيان الصحابي الجليل، وشارك أبو أيوب أيضا في الفتوحات الإسلامية وكانت تحت قيادة يزيد بن معاوية، وهم يستفتحون بلاد الروم هناك في القسطنطينية. فلما حضرته الوفاة اقترب يزيد بن معاوية قائد جيش المسلمين بأبي أيوب رضي الله عنه وقال له يا أبا أيوب ماذا تتمنى، ماذا تريد وأنت في هذه اللحظات الأخيرة؟ أتدرون ماذا طلب أبو أيوب؟ أتدرون ماذا تمنى أبو أيوب؟ قال يا يزيد أتمنى شيئا واحدا، أن تحملني فوق فرسك وأن تسرع بي على قدر انطلاق الفرس إلى أكبر مسافة في أرض العدو، ثم إذا خرجت روحي أن تدفنني هناك حتى وأنتم داخلون في الفتح وداخلون في أرض المعركة أستأنس بكم وأنا في قبري وأعلم أن الله قد نصركم وفتح لكم بلاد العدو وبلاد أهل الروم، وصارت في أرض الله وصار أهلها تبعا لدين الله وشاهدين لوحدانية الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء وأكرم هؤلاء كرما كبيرا. الله عز وجل يحدثنا في هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله سبحانه وتعالى للأسف في بعض الناس يقوم بتفسير القرآن من ذات نفسه، ولا يفسر القرآن إلا القرآن، ولا يفسر القرآن إلا علماء القرآن، ولذلك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول إنسان معين أنا لا أستطيع أن أقول كلمة الحق لأنني لذلك ألقي بنفسي إلى التهلكة وبيدي إلى التهلكة والله نهاني عن هذا، أتدري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي أنفقوا في سبيل الله؟ أولا جاءت الآية التي قبلها عن الجهاد في سبيل الله، ثم جاءت هذه الآية للنفقة في سبيل الله سبحانه والإنفاق في سبيل الله عز وجل، أي أن من لم يجاهد في سبيل الله ولم ينفق في سبيل الله فقد ألقى بيده إلى التهلكة، أي دخل النار يوم القيامة لأنه قصر في الجهاد في مسألة الجهاد في سبيل الله، وقصر في مسألة الإنفاق في سبيل الله، وكنز ماله ولم ينفقه ابتغاء مرضات الله سبحانه، فلذلك يكون من الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. هذا هو تأويل الآية والله أعلم، وهذا هو تفسيرها. لكن أبا أيوب رضي الله عنه جاهد في سبيل الله وأنفق في سبيل الله ولم يلق بأيديه إلى التهلكة، ولكن ألقى بجسده في سبيل الله إلى العدو، فلما رزق الشهادة رزق الحظ الأثنى والمكان المعلى في جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. إن الله أكرم صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الكرم الكبير. أريد في اللحظات الباقية من هذه الحلقة أخي المشاهد الكريم أن نتوقف عند أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الناس الذين يكتئبون والذين تضيق صدورهم فيسارعون بالانتحار، ويسارعون بأن يتحسى أحد ثم أو يلقي نفسه من عالم، أو أن يخنق نفسه، أو أن يقتل نفسه بالرصاص أو هكذا. هذا والعياذ بالله قد استعجل قضاء الله، والعياذ بالله فهو كافر مخلد في النار. لكن المسلم لا يعرف الاكتئاب، إذا اكتئب ما عليه إلا أن يسرع إلى الله بالصلاة، إن ضاق صبر ما عليه إلا أن يذكر الله فينشرح صبره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحمد الله أنه في دور الإسلام قضايا انتحار تكاد تكون نادرة، لأن المسلمين ما زالوا موصولين بالله، وندعو الله لهم أن تزداد صلتهم بالله عز وجل. أما مسألة الانتحار والاكتئاب فنراها في دول الغرب رغم تقدمهم، لكنهم قد قطعوا الصلة بينهم وبين الله. فلا علاج لكل الحالات النفسية إلا بتقوى الله وبالاستقامة على طريق الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.